الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، فإن من الأخطاء الشائعة عند بعض المصلين مد السلام إذا سلم، فإن مد السلام خلاف السنة، فإن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام عدم مد السلام إذا أراد أن ينصرف من صلاته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من السنة حذف السلام، يعني لا يمد السلام، رواه الترمذي وصححه. ومعنى قول الصحابي من السنة حذف السلام إن هذا هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما ما يفعله بعض الناس أنه يمد السلام مدا إذا سلم عن يمينه وشماله، هذا خلاف السنة، والله أعلم.